خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد. النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن. من الصفات المذمومة التي ذمها الشارع العجز والكسل، قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس، وقال عز وجل: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. قال ابن حجر: الكسل ترك الشيء مع القدرة على الأخذ في عمله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على غرس هذا المعنى في نفوس أصحابه وتربيتهم عليه، وكان يقول أيضا فيما جاء عن أنس ابن مالك: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. قال ابن القيم: النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الهم والحزن وهما قرينان، ومن العجز والكسل وهما قرينان، فإن تخلف كمال العبد وصلاحه عنه إما أن يكون لعدم قدرته عليه فهو عجز، أو يكون قادرا عليه لكن لا يريد فهو كسل، وينشأ عن هاتين الصفتين فوات كل خير وحصول كل شر. فاحذر يا رعاك الله من الكسل، واستعن بالله على قضاء ما عليك من فروض وواجبات، واعلم أن العمر يمضي. قال ابن الجوزي: اعلم أنك في ميدان سباق، والأوقات تنتهب ولا تخلد إلى كسل، فما فات من فات إلا بالكسل، ولا نال من نال إلا بالجد والعزم، وإن الهمة لتغلي في القلوب غليان ما في القدور، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.